عشان ما تحتاروش يعني. الدجال المسيح الدجال المسيح الدجال المسيح اه معذره المسيح الدجال ده من الانس، ده من الانس، لعنه الله عز وجل وجعله. هم اختلفوا حقيقة يعني، اختلفوا أن هو من الإنس أم خلق مخصوص، لأنه هو محبوس في جزيرة كما نصت النص على ذلك، زي في حديث الدساسة المشهور في مسلم. فهو بعضهم قال أنه من الإنس فمرض وكان من قديم، وبعضهم قال هو خلق خاص. المهم أيا كان، يعني أيا كان، هذا المخلوق الذي هو من الإنس مثلا حبي بقدرات ليست لسائر الإنس، حبي بقدرات ليست لسائر الإنس، وله أعوان وأتباع وعبدة يتبعونه ويؤمنون به ويقاتلون معه، ليس لهم قدرات قدرته، يعني هو يحيي ويميت، شق الواحد نصين ويرجعه، يقول الأرض الخريبة أخرجي كنوزك فتخرج كعياسيب النحل تتبعه بالذهب وفضتها، الأرض الجبور التي لا تنبت أبدا لها أنبتي فتنبت نباتا ما أنبتت مثله أبدا، حتى أن الرمانة تكون قشرتها يستظل بها الجيش، رمانة شبهة تبقى بكرة أرضية. فذا هل هذه القدرات التي لواحد من خلق الله عز وجل، ما إيه المستغل بأن يبقى إبليس لعنة الله عليه له من القدرة خاصة غير سعر الجن، مفهوم؟ فدي قضية ما ترهقوش أذهانكم فيها ولا ترهقوا مباحثكم فيها وتقعد تبحث وتقول طب وإزاي وإنت أصلا تارك الذي أنت في أمس الحاجة إلى علمي، إبليس الذي أنت عمال تسأل على إنه شكله إيه بيتناسل إزاي، عمال يأتيك في طعامك وشرابك ونسلك ويأتيك في دينك ويفتنك في كل حاجة، وإنت عمال تدور هو طويل ولا قصير وتخين ولا رفيع، مش هي دي القضايا. القضايا أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، القضايا أنه هو فزين لهم الشيطان وأعملهم فصدهم عن السبيل، ولابد أنك تعلم أن إبليس أيضا بيصدك أنت أيضا عن السبيل، لكن الصد أمر نسبي، في ناس صدهم صد جامد زي الحكام وأتباعهم وأوليائهم فخلاص أخرجهم وخلهم يجلسون على كراسيم يظنون أنهم معجزون لله في الأرض، ويتكلموا محطين رجل على رجل ويقول لك لا دول مش إسلام وده مش دين وده مش، كأنهم هم اللي إيه اللي بيقسموا الأديان ويصنفوه، وكأن هم اللي بيعرضوا عن ده دين ينفع ولا ما ينفعش، لا ما ينفعش، فاكر ان ده قرار من رئيس الجمهورية ان الدين ده ينفع والدين ده ما ينفعش، فاكر ان دي الاخرى، فده من الخلل. وانت ايضا بتصد لكن بقدر ايه يتناسب مع الصد، بدليل ان انت ممكن تقوم تسمع اذان الفجر ما تقومش، مين اللي صدك؟ اهو ده صد عن السبيل، تفهم ولا ايه؟ لكن صد نسبي، صد نسبي. فيبقى اذا لما يبقى ابليس ينجح معاك في انه يجعلك لا تصلي الفجر، يجعلك انك لا تصلي الجماعة، يجعلك انك لا تأكل حلالا، يجعلك انك تكذب في حديثك، يجعلك انك تظلم، مش ده صد ولا ده عون؟ صد. فاذا ايه يبقى اللي يشغلك مش انك تعرف هو ابليس بيسمع ازاي وبيعمل ازاي وبيروح منين ويجي منين، لا، انك تبقى عارف ان المطلوب منك انك تفهم مداخله. ان الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه ايه عدو، يبقى انت قضيتك معاه انك تتخذ عدو، والعدو لا ينال منك، مش ممكن واحد يبقى انت معاديه وتسيبه ينال منك، بل بالعكس انت لو عديت واحد، لو عديت جار ليك وتخدقته وشتمته وانت عقدت في قلبك ان ده هتعاديه، هتبص تلاقي نفسك ايه، لا تقبل ان يكلمك ولا تقبل ان يأكل معك ولا تقبل ان يشرب معك ولا تقبل ان يدخل بيتك، وفي المقابل الذي أنت أمرت من قبل الله أن تعاديه وعداوته عبادة لله رب العالمين، بل يمكن تكون تدخل في سائر العبادات، تجعل عدوك هذا يدخل بيتك ويأكل معاك ويشرب معاك ويخلطك في نفسك فين العداء بقى؟ بسبب أنك لم تناصبه العداء من جهتك ولم تجعله عداء من، بالرغم أنك لو وقع هذا العداء مع واحد من الإنس، اخوك ولا ابن عمك ولا جارك ولا عشان شتمك ولا عشان حصل منه ايه، والله ما انا داخل لك بيته وتمعن لدرجه لو رحت ضيف عند حد ولقيته فوق، لا يلا يا وليه ما احناش داخلين مش مهم نروح، وتبقى انت ايه امعانا في ايه، في ان عداؤه. ومع ابليس انظر في حالك، انظر في حالك ستجد عجبا عجابا، نعوذ بالله من الخذلان. الخامسة عشر كون الكاهن يصدق ببعض الايه يصدق بعض الاحيان، كون الكاهن يصدق بعض الاحيان. طبعا هو يصدق ليس لانه يريد الصدق، لا، هو يصدق لانه يريد ان يفتن الناس ويريد ان ينال ما عنده من حطام الدنيا، سواء كان جاها او سلطانا او مالا او اي حاجة. لان الكاهن بيعمل كاهن ليه؟ عشان ياخد فلوس من الناس، عشان الناس تعظمه، عشان كده الى اخره. فيبقى هو يريد ان يحصل على هذا، فيبقى بيبلغهم بالشيء الذي علمه من مسترق السمع من الشياطين، فيبقى الكلمة اللي هيقولها دي هتبقى ايه؟ صدق. فهو يصدق بعض الاحيان، لكن مش من باب انه يحب الصدق، لكن بيصدق من باب ايه؟ تمام صنعته. وده اللي يفتن البعض بيه ويجعلهم ايه؟ يرون انه يعني شوف قال كذا وكذا وصدق في الكلمة الفلانية وقال الشيء الفلاني ولا آخر. طبعا ده برضو يعني لا يعني أبدا بحلم الأحوال أن كونه يصدق في بعض الأحيان أن هذا يستفز أي عاقل فضلا عن ذي دين أن يقبل منه كلامه أو أن ينزله المنزلة التي أنزل نفسه فيها، وهي ادعاء علم الإيه؟ علم الغيب. ادعاء علم الغيب، يعني يجي واحد يقولك أنا بعلم الغيب، بغض النظر هيقول ايه، انت دينك يملي عليك انك ايه تبرأ وتكذبه مهما قال، حتى وان اخبرك ببعض كلام صدق. واضح؟ السادس عشر كونه يكذب معها مئة كذبة، مئة كذب، مئة لا كذبة، كسر الكاف وسكون الذال، مئة كذبة، فيكذب معها مع هذه الكلمة الصدق الواحدة مئة كذبة، فيصدق بها ويقبل بها. طب ليه؟ طيب ده يدل على أنه لم يصدق الواحدة لحبه بالصدق، لأنه لو كان بيصدق الواحدة لحبه بالصدق ما كانش كذب إيه؟ معت مئة كذبة. إزاي؟ يبقى إذن ده يدل على أنه الأصل فيه الإيه؟ كذب. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الكلمة الصدق التي يقولها هذه هي التي تكون سببا في تصديق كذبه، في تصديق كلامه الكذب، بحيث أنه لم يكون مدعاة لإيه؟ لأنه يقبل بقى بيث الكذب دي. فهو إذن يتخذ هذه الواحدة لإيه؟ كعامل يقبل به الكذب كله، مفهوم؟ كعامل يقبل به الكذب كله. واحد يقول طيب ما إذا كان الناس بتقبل من الكاهن كذبه لأنه صدق معهم مرة، فهذا يعني أن الناس ما تريد إلا الصدق منه، لكن هو اللي كذب. لا، المسألة تكمن مفسدتها في أنهم أتوا ما لم ينبغي أن يؤتى، وقبلوا إنزاله في منزلة لا ينبغي أن ينزلها، سواء صدق أو كذب. يعني إيه؟ واحد يقول لك يا عم ده إحنا ملناش دعوة، ده الراجل زعلان منه وبتقول عليه ده قال كذا وحصل، أما والله لو قال كل اللي بيقوله يحصل، هذا كلام مردود ومغير مقبول. مش انه يحصل او ما يحصلش، انه يجعل هذا ويؤتى ويقبل منه ان يكون في هذا المقام، حمك الله. زي ما قلت انه لو اتاك واحد مهما كان فضله او مكانته او مهما كان حصيلة قوله وقال انا بعلم الغيب، مجرد ما يقول هذه المقالة خلاص يبقى انت هنا مطالب ان تبرأ منه وتكفر به، لانه بقى طاغوت. فكونك تأتي الكاهن دفعية دي مكمن الخطر، وهذا هو سر المخالفة. مش انك يعني كان الكائن اولا ثم الذي يتم الجريمة هو ايه؟ تصديقه، مفهوم؟ يعني اتيان الكاهن في حد ذاته ده ايه؟ مكمن الجريمة، انك اتيته لان اتيانك له انزاله في منزلة يرجوها هو. أنت شرعا ينبغي أن تأتيه ولا أن تكفر به؟ لا تكفر به، مش تأتيه. فيا قولك تأتيه يبقى أنت حققت المخالفة، هو ده مكمن المخالفة ومكمن الخطور، ثم يتممها تصديق كلام. لكن انت عشان تقول انا حقتي وانا بكذبه، طب تأتي لماذا؟ لماذا تأتي؟ يبقى اذا كونه يستغل صدقه او يحرص على ان يكون مع المئة كاذبة صدقة واحدة، ده مش من باب حب للصدق زي ما عرفنا، ولا من باب انه ايه، انه يريد ان الناس تريد منه الصدق، لا، ده هو من باب، الله يفتح عليه، انه يريد ان يستفز الناس في ان يأتوه فتقبل الناس هذا. فكونه يدعي ولو بصدقة واحدة انه فيها صدقة، ده مش معنى انه يكون يستفز الناس الى ان يقولوا نحن ما اتيناه الا لانه صدقنا في مرة. لا لا مش معتبرة، بس طبعا معتبرة في حجم المخالفة، معتبرة في حجم المخالفة، كفر اكبر كفر اصغر كبيرة كده، لكن كون ان هو يأتي دي مخالفة فيش فيها جواز بحال من الاحوال. فعم يجي يعول يقول ايه ده اللي اصل اللي حصل، ان قال على البنت فلانة وحصلت، وقال على مش عارف الواد فلان وحصل، او قال على مش عارف مين سرق منه، فده كلام ايه ليس مسوغا ولا دليلا ولا مستفزا ولا وجه بقال من الاحوال. مفهوم؟ لان هذه الصدقة التي يصدقها الكلمة الصدق يعني، او هذا الموقف اللي صدق فيه او اللي هو حصل وافق معاه اللي هو استرق من او اخبرت به الشياطين او استعان بالجن فجابت النواحي فاعلمته، وهو طبعا بيستغل ان يعرف حاجة صح فيروح عمل معها الف حاجة غلط، ده ما هوش مستفز لأي واحد أن يقبله ككاهن، لأن الكاهن ده معنى أنه إيه يدعي علم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى. مين هو يستعان بالجن؟ أيوة احنا مش بنتكلم على أنه عمل إيه ساحر، أنا بقول على أنه لا يجوز إتيانه، وانك انت صورت انه لانه صدق في مره، ما ده اللي بيحصل. الناس بتفتن بايه؟ بتفتن بالنتائج، بيفتن بانه يقول لك ده احنا كان تايه مننا وكان ضايع الجاموسه هو عرف لنا مكان، وكان مش عارف مسروق مين وحصل ايه، واتشقت فسرق منها البتاع وهو قال لنا عليه، والواد كان تايه، والكلام اللي هو الدجل ده. فهذا الذي يستفز الناس الى اتيان، يقول لك احنا مش احنا عارفين ومؤمنين بالله، ايمانك بالله الذي تدعيه يلزمك إلزاما جازما ألا تأتي بإيه؟ الكاهن. مفهوم؟ ألا تأتي الكاهن بحال من الأحوال، سواء كان حيصدق صدقة حيصدق عشرة لا تأتي أبدا، سواء هو حصل قبل منه كده أنه عرف وقال، ده برضو ما إيه؟ ما هوش قبالك. يبقى لما يتسرق منك حاجة، ولا يضيع منك حاجة، ولا واحد يحصل منه حاجة، ولا يتهم مش عارف إيه، في فلوس اتسرقت ومش عارف مين اللي خدها، يا ترى الولية ولا عمها ولا اخواتها ولا جيرانها ولا اصحابها ولا اخواتي ولا امي ولا، وتيجي تقول خلاص نروح نعمل مش عارف ايه، وده نروح الباشا عفسينا ويلحس لسانه ويحرقه واللي ما يحرقوش، او نروح عند مش عارف مين والمفتاح والمصحف ويلف، كل هذه صروف من الدجل والكهانة لا يجوز ابدا ان يتعاطاها مسلم يفرد الله ربا وإلها سبحانه وتعالى. مفهوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، ليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس منا، هذا يدل على كبيرة عظيمة جدا لبراءة النبي صلى الله عليه وسلم، زي قال من رغب عن سنتي فليس منا، واخد بالك، فيدل على أنه مش كفر، أنه قال في موضع ليس فيه كفر من رغب عن سنتي فليس منا، واضح. لكن فيها شيء إيه عظيم، استبراء النبي يدل على أن الجرم عظيم جدا، ليس منا من تكهن أو تكهن له. يبقى لما تروح وتفتح مش عارف الكذا ولا الفنجال ولا المصحف ولا الورقه، ولا اكتب اسم، اكتب الاسماء كلها في ورقه، يبقى برضو بعض الشباب او بعض الناس اللي بيبقى يقول لك انا ايه، طب اكتب لي اسماء اللي انت بتشك فيهم وانا معايا جن مسلم، وهيقول وحط الورقه ومش عارف ايه، هذا نوع من الايه، من الكهانه صريح، ده مش معنى انا بتاوله، لا ده صريح معنى الكهانه، وهذه كهانه فعلا، حتى وان كان الذي يفعلها ليس بإيه؟ ليس بكاهن، لكن وقع في شراك الكهانة من غير ما يشعر، واضح؟ فيبقى لا يجوز أبدا أن يأتي هذه الأمور بدعوة، دايما اللي بيكون بسبب جهل الناس ساب جهلنا وقلة علمنا يقول لك والله اصل اللي حصل ده انا كان عم بنت خالت امي او ابن عمي مش عارف خالي او مش كان حصل عنده ايه وسوى ايه وكان الناس هتقوم منهم كتير وقطعوا بعض وشكوا ببعض وراحوا للراجل ده وعرف وطلع الحرام مش منهم وطلع مش مال مين طلع هو اللي حرامي ولا مش عارف ايه اللي حصل يعني المهم انه يدجل عليهم بحيث انه يظنوا انه عرف ويدوي يقعد انا هذه المساله انا بقولها يمكن تستغرب تقول احنا يعني الناس اللي تسمع الدرس دي والله لقد وقع في هذا اخوه ملتحون واخوات منتقبات وما شابه شوف بقى دي يعني ايه ما تستغربش لقله العلم لان احنا معظمنا عقائدنا هشه وعلمنا وعلمنا بالعقيده ضعيف قليل جدا كلنا سماع يعني ممكن تلاقي واحد يقرا في الفقه ممكن تلاقي واحد يسمع شريط في ترك الصلاه ويسمع واحد مثلا في مش عارف او يعرف حاجات مثلا معينه في في في في الزكاه او بيسال فيها عشان عنده مال ولا بتاع لكن في العقيده لا بيحضر درس ولا بيسمع ولا في شرايط اصلا في العقيده انتوا عارفين ان المواعظ عموما ما فيهاش ما يقدرش واحد يعمل خطبه يبكي الناس في احكام الكفر والايمان او يبكي الناس في مواقف لا اله الا الله مش هينفع فما تجدش يعني ما تجدش شرايط لكن تجد شرايط في الحجاب تجد شرايط في كفر ترك الصلاة أو في عقوبة ترك الصلاة تجد شرايط مثلا في الربا تجد شرايط مثلا في السماع الموسيقى والأغاني لكن ما تجدش شرايط في إيه في العقيدة فالناس مش عارفة فالناس فاهمة إن إيه يقول لك إحنا الحمد لله إحنا مؤمنين بالله بس عشان المشكلة دي وحماتي وجوزي كان حيطلقني ومش عارف إيه والغويشة راحت وعملنا مش عارف إيه وروحنا للراجل وانا الحمد لله انا قعدت بره وانت قعدت جوه قعدت بره فين وجوه فين ايه اللي قالي بره وقالي جوه يعني فاهم ليس منا من تكهن او تكهن فاتيان الكاهن لا يجوز ولا يحل بحال من الاحوال ولا يستفزك انه يصدق في بعض الامر افهم لا يستفزك هذا لانه انزل نفسه منزله دينك يملي عليك ان تتبرأ منه فتقول كفرت بك لماذا لانه لا يعلم الامر الا الله النبي صلى الله عليه وسلم رميت حبيبته وزوجه رضي الله عنها رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها رميت بالزنا وظل شهرا شهرا لا يعرف وهو يثق فيها لكن الأمر إيه يعني يريد أن يعرف ما أتى كاهنا وما فتح مندلا وما أتى بمفتاح يدور وما سأل جنا حتى ولو مسلم واخد بالك ما جابش اتنين مسلمين من الجن وقالوا من النبي يقولوا لي كده ما إيه اللي حصل مع عائشة وبتاع ولا أي حاجة من دي إلى أن أعلمه من لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى مش كده ولا إيه مين اللي كان أحوج مش كان هو مدام مسألة دي جائزة ويقدر مين كان يقدر يعملها ولو عملها هو صلى الله عليه وسلم يبقى ده طعن في إيمانه لا لو عملها ما تبقاش طعن لو عملها لأنه لا يعمل إلا الخير فلما لم يعملها دل على أنها ليست بشرع فاهم ولا لا مفهوم ولا مش مفهوم يبقى لازم أنت تفهم كده فلما أنت تختار في مشكلة ما تجيش تقول إيه ده أمي بتقول نروح مش عارف فين وبتاع وبعدين يعني إحنا هنروح بس عشان نفك المشكلة وبتاع وإحنا مش معتقدين فيه ومنكذبه طب ما رايح ليه رايح ليه ليس منا أنت لست منا إذا ذهبت ليس منا من تكهن او ايه والله هو الجهل اكثر من كل شيء عشان كده بنقول انه الجهل عدو الانسان اكثر شيء اكبر قادم لظهرك واعظم قاطع لدينك الجهل انت في كل يوم لك معترك في حياتك كل يوم لك معترك انت مسافر مره بتبيع مره بتشتري مره طلقت مراتك مره حلفت عليها يمين غضبت عليها مش عارف قلت لها انت زي امي انت طلع مش هتلزمنيش عليا الطلاق عليا الحرام على مش عارف عملت ايه مع ابنك شتمت سبيت عملت ايه مع نفسك عملت ايه في رمضان عملت ايه في غير رمضان في الصلاه في الصيام في كل يوم في معتركات وانت جاهل فالامر لما بيصل الى ان يمس امر العقيده فبتبقى المساله ايه خطيره طبعا خطيرة جدا لأن ممكن يضيع الإيمان في لحظة وانت عمال تقول إيه يعني الحمد لله وأخته وأخ وأخته لا مسألة يا إخوة ما يسلى أخت ولا أخ المسألة إما أن تعلم أو لا تعلم تكون أو لا تكون قضية كده لكن ما فيش فيها اخوه او مش اخوه. صحابه رضي الله عليهم وهم من هم كان اذا الواحد منهم سمع الواحد يتلو الايه على غير ما عهدها يقول له ما هكذا على من يا رسول الله، ما يقولوش مثلا ايه ده اخ كويس واخ فاضل وبرضه هم مبشر بالجنه زي وده مش عارف ايه اهو شيخ معانا ومكان. لا ما فيش الكلام ده بدين الله، يعني يا ايه صح يا باطل يا شرع يا غير شرع، مش كده؟ يعني عمر بن الخطاب وما هو عمر بن الخطاب، وموسى الاشعري ومن هو موسى الاشعري، ويترك الباب عليه ثلاثا ثم ينصرف، وكان عمر له شأن، وقل ما دخلتش لي قل والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات احدكم فليستأذن ثلاثا يؤذن الله ولا رجل، فقل له إيه إن لم تأتيني بشاهد لا أمثلن بك أو كما قال عمر. يعني المسألة انه فيها ايه، انه حريص على انه يعرف الكلام ده جه منين وهو وقاله صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. ليه؟ لانه يعني خشى ان يكون ابو موسى رضي الله عنه فعل ذلك حرجا، او ان هو يعني ناسي، او ان هو يعني غفل عن معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اتاكد عمر من هذا الكلام، لانه يعني هو قصر في انه لم يدعو الرجل، ولا هو اخطا في انه مشي بعد ثلاثه وهكذا، واخد بالك؟ هو من جوه عمال يقول من، بس مش سامعه، من يقول انا من الرجل يقول انا الاشعري، من انا ابو موسى، من انا يقول، وبعدين ما قالوش خش هو من علي، من ابو احمد، من ابو سلامه، طب خش، عايز يقول له خش ما قالوش خش فمش، فهو يقول له لا الحديث كده. فدي ما فيش فيها محاباه في الدين. لكن ليه؟ لانهم كانوا يريدون ان يعلموا يحرصوا زي ما الملائكه رضوا الله عليهم، وده حال المؤمنين زي ما كان الملائكه رضوا الله عليهم يريدون ان يعرفوا الحق، فكانوا بيسالوا ماذا قال ربكم، قال الحق وهو العلي الكبير. هنا ايضا فاهم، يبقى لا يجوز بحال من الاحوال اتيان الكاهن. واذا كان هذه واحده ممكن ان نقع منها في حياتنا ويحصل معانا بسبب امور معينه، او واحده مثلا تقولها عيل وتقعد مثلا شهور ما تلاقيهوش، ويصل بها الحال من كثره امومتها او مثلا جياشه عاطفتها، فتقول والله ايه انا مش عارفه، في واحده من تقول لهم مثلا ما تروح تسالي مش عارف الشيخ فلان ده بيعرف العيال بتروح فين ولا كده ولا مش عارف يسال ايه ولا معاه، تقول من كتر يعني حزنها على ابنها اللي فقدته وبقى ما مش اعصابها تعبانه وهي اخته وكوها مش عارف ايه تروح. طب انت لو فقدت ابنك واحتسبتيه عند ربك حتى لو ما فقدتيه خالص وما جاش خالص، مش هيكون كفقد دينك بحال من الاحوال، مفهوم ولا ايه؟ لكن يقول لك اصل العذوره وغصب عنها، وانت عارف دي ام ومسلمه، معذوره ايه وغصب عنها ايه وام ايه؟ الصبر هو في في في في, في, في التماسه من الشرع ومن دين الله ومن الاحتساب عند الله ومن تصبير النفس بوعد الله، مش الصبر ان احنا الواحد مننا يخرف ويشرد ويعمل وكل ما تصيبه بلية يفتن. طب ما طبعا كل ما واحد بقى ده مش عارف يحصل له يروح لكاهن، وده يحصل له ايه فتبص تلاقيه فتن، وده يحصل له ايه يقول لك اصل معلش غصب عنه ده كل شويه بياخدوه فاضطر يعمل كده، والتالت مش عارف. طبعا دي كلام كله لا يصح عند البلاء الا الاعتصام بالله، لا يصح عند البلاء رحمك الله الا الاعتصام بالله، مفهوم؟ فدي نقطه مهمه جدا يعني. والله ده كلام مش محله، ده يعني يعذر، قد يعذر وقد لا يعذر. اذا كان يعلم ويعلم ان هذا من امور العقيده مبقاش في جهل اصلا عشان يعذر بيها وما يعذرش، لكن اذا كان هو متصور ان هذا الامر مما يدل عليه الشرع او مما، اصلا انت لازم تفهم حاجه، معنى انه يكون جاهلا في امر يعني معناه انه اتاه يظن انه من الدين، لكن عشان واحد ما يعرفش هو من الدين ولا مش من الدين وقد يكون تنمى الى سمع المنع ويتجرأ عليه، ده بقاش جهل او عدمه، ده بقى نوع من انواع التجرؤ على حدود الله عز وجل، تفاهم؟ يعني مفيش واحد اسمه ايه يجي مثلا يعمل عمل معين في سرق في في في اخذ مال بالباطل بطريقه معينه وتنامى الى سمعه ان الكلام ده ممكن يكون مش مظبوط حتى لو ما كانش يعرف حكمه بالضبط، ان ده كبيره كفر، كفر اكبر كفر اصغر، فكل من يتجرأ عليه ده بقاش جهل وعدمه، ده بقى تجرؤ على حدود الله عز وجل، مفهوم؟ ما دام انت تنامى الى سمعك ان ده امر ليس من دين الله، ان ده امر ممنوع في دين الله، يبقى الاصل انك بتبتعد حتى لو كان صغيرا من الصغائر. وقد تقع في قول الله عز وجل تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تقول اصل فيها ايه فيها ايه لما نروح للراجل نسأله عن العين التالي فيها ايه؟ كلك ما تعرفش فيها ايه وانت فاهم ان هي ممكن يكون فيها شيء، او فاهم ان ده مما لا يجوز، او فاهم ان هذا مما لم يؤذن فيه. هو ده اللي يلزمك انك تقف عند حدود الله عز وجل، فاهم؟ لكن ديك هتبقى مسألة متعلقة بان واحد راح سأل او فهم ان ده جائز فجاهل وغايت وسعه كده، فده ممكن ايه يبقى معذور. ليه؟ لانه ما غايت ما بلغه من العلم هذا الامر. في الواحد بيتجرأ، واحد عارف ان ده غلط وقال لها روح لده، وهي من كتر ما حزنان على ابنها اللي تاه وبقاله 6 اشهر ما جاش، فقالت اما اروح للراجل. طب انت اخت وانت اخ او كده او يعني، طب بتروح للرحيم ليه؟ ما هو انتوا عارفين ده ممنوع، فبقاش في جهل ولا غيره بقى. فكون ان هو يقول لك ده انا معذور بالهم ولا معذور بال، طبعا دي ما فيش بقى، بقت ابواب تانية من العذر عمرنا ما سمعناها عنها، واخد بالك؟ معذوره بمصيبتها ومعذوره بالوقعه بتاعتها ومعذوره بالهم اللي هي فيه طبعا ده، ولا في ابواب في العوارض العذر بالهم ده حاجه هم والله. نسال الله عليه السلام انه لم يصدق كذبه الا بتلك الكلمه. خلاص بقى عشان نصلي عشان نخلص. انه لم يصدق كذبه الا بتلك الكلمه التي سمعت من السماء. الثامنه عشره قبول النفوس للباطل، ودي مساله اتكلمت عنها في الدرس. قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بها بمئة؟ طبعا شيء فظيع جدا، ودي مسألة ينبغي ألا نقع فيها ونعوذ بالله من أن نكون منها، وينبغي أن نحذر كل واحد منا يخرج من الدرس ده يبقى عارف أنه يروح يقول لأمه في البيت وأبوه وخالته وسته في البلد في الفلاحين، يفهمها أن إتيان الكهنة والسحرة والدجالين والمشعوذين واللي بيعملوا مش عارف إيه والحجابة أن ده من الشرك، يبلغ. هي هتقول له روح كتكنيله وانت مش عارف ايه وانت مش عارف وانت اتعلمت لك كلمتين وانت طول عمرنا بنعرف وانت تعرف ايه عن كده وانت حته عيل، مش قضيه مش مشكله، المهم ان تبلغ تقول الكلام ده هو حرام والكلام ده كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تكهن او تكهن له، وإن هذا أمر إن كهن دول أعوان الشياطين وأولياء الشياطين يسترقون السمع من السماء فيعلمون كلمة من الشياطين يكذبون عليها 100 كذبة، لا يجوز إن احنا نبجلهم أو نحترمهم، ولا يجوز إن احنا نسميهم الشيخ فلان والشيخ علان حتى لا يختلط على مسامع الناس بين الشيخ فلان من أهل العلم وبين الشيخ فلان. شيخ إيه؟ شيخ مشلح عني شيخ، ده حاجة ملهاش يعني يسمى يقول لك شيخ وهو والعياذ بالله راجل له من السحر والكهانة ونشر الضلال في الناس، ويبقى بيأكل مال الناس بالباطل، وله من الخيانات، ويمكن يأتي النساء عشان خاطر الحبل والخنفة ومش يفعل معهم الزنا والفجور والخوف كل ده، يقول لك ايه الشيخ فلان. لا تقبلوا هذه التسميات ابدا، بل كل هذا مثلا مجرم كاهن ساحر، كل كده الكاهن فلان حتى ايه يعني يبقى معلوم كده ويقع موقعه ويسمى بالمسمى، مش انه كائن يسمى شيخ حتى مجرد التسميه. لا تقبلها، قول ان ده كلام كذا وان ده كلام زور وكلام بهتان، وتسميات تعطي الناس رونق وهم في الحقيقه ايه يعني نعوذ بالله من الخذلان. فيبقى ليه بقى ليه لازم انت تنذر ليه؟ لان الناس تعودت ان واحد زي ده يجي في وسطهم يتكلم كلام كله دجل وشعوذه وما أنزل الله به من سلطان يقبله، وانت تروح تتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم او تنذر بنظارة الله عز وجل تنبز، ويبقى موضوعك كلامك انت ما ملوش قيمة، وتبقى انت انسان يعني ما جاهل ما تعرفش قيمة الراجل ده وما تعرفش قيمة الرجل ده. يعني مثلا اعرف اخ ابتلي بامه ان هي مفتونة بواحد يعتبر بالنسبة لها شيخ طريقة، قاعد يكلمها ويمكن امرضته من شدة اصرارها ومن شدة كلامه معاها، وكل ما يكلمها تقول له اوعى الا ده اوعى تجيب سيرته اوعى تتكلم اوعى تلقص في حقه ده سيدك ده مش عارف ايه. فطبعا الاخ يعني نحسبه على الايمان ونحسبه على العقيدة الصحيحة ونحسبه حتى مهما كانت علمه قليل لكن بريء الى الله عز وجل من هذا، لكن تصور مدى تصلب الام واصرارها على تمجيد هذا الشخص بالرغم من انه اظهر لها كثير من عوراته وكثير من فجوره وكثير من خناه وكثير من إفساده، لكن إيه برضو هو الشيخ فلان ووعى تقول في حقه ووعى قد يكون مسلط عليها جن لابسها او كده. المهم انه ايه يعني قبول الناس لهذه الامور سهل قوي. لو نزل ودي قضية غريبة جدا, لو نزل واحد في اي حي لو سكن جنبنا ولا قاعد خد شقة وبتاع وشعف الناس بيعمل شجبة ويخلف انه ما بتخلفش ومش عارف بيعمل ايه وبيجيب المسروق ومش عارف وبيعمل ايه ويجوز اللي ما بتجوزتش ويرجع اللي مطلع الجوزها, تبص تلاقي يبقى طوابير عليه. ليه؟ النفوس بتقبل هذا بسهولة ويسر اي باطل. لكن لما يأتي واحد يكلم الناس في الحق او تيجي اخت تمسك مثلا تجمع النساء عندها وتكلمه وانت بالحجاب وانت بلاش الاغاني وانت ما تطلعيش عريانة كده بشعرك ودراعاتك, تبص تلاقي يطلع من عندها دي الوليه دي جرالها ايه وفيها ايه وعايز عارف ايه وانا عايز جوزي يطلقني ودي عايز انا مش عارف ايه ده عايز انا يعني ما يتنوش الرجوع اليها ثاني. ليه؟ لان حق, فاهم؟ حق. اما الباطل فدي مساله ما تبقاش مستغربه عنك, ما تبقاش يعني شيء غريب. لما كانت الكفار زمان كل يوم يعملوا اله ما كانش يبقى مستغرب. لما خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى الحق ايه اللي حصل؟ ها؟ رموه بالسحر والجنون والفساد وانه يقول تتنزل عليه الشياطين وان إن هذا الا اساطير الاولين والى اخره. ليه؟ لانه حق. لكن اي واحد يقول باطل لما لانه يعني المساله بالنسبه له انه حاجه تحبها النفوس تستهويه, مفهوم؟ شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. السابع عشر انه لم يصدق كذب الا بتلك الكلمة سمعت من السماء. قبول السمينة عشرة, قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة شياطين ويحفظونها ويستدلون بها. شوف لما الشياطين في إغوائهم لبني آدم يتكاتفوا واحد تلو الواحد عشان يقول الكلمة للكاهن والكاهن يقولها للناس, تبدأ الناس يحفظوا الكلمة دي كما لو كانت أكثر مما لو كانت آية منزلة. يمكن تجد الواحد منهم ما يحفظش آية من آيات الله, يمكن لا يعرف سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم, يمكن ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم ده بعث فين ولا أرسل منين ولا اسمه ايه حتى غير اسمه محمد بس كده صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك يحكي لك حواديت واقاصيص واهاجيس عن الشيخ بتاعه او عن الراجل الكاهن بتاعه ده. لسه بيحكوا عنه احاديث واقاويس. دكتور عبد الله صابر عامل الرساله قلت لكم عليها اللي هي السيد البدوي دراسه وتحليل دي, يعني يا ريت تقراوها لانها رساله طيبه جايب فيها اقاصيص واهاجيس ولحويس والله ما مش عارف اسميها ايه, حاجات في منتهى الغرابه جدا. المهم انه نقلها منين يا اخوان؟ مش القضيه ان هو بيحكيها, القضيه ان نقلها من كتب دي دراسات عنه يحكوها عنه على سبيل التمجيد كتراجم وكفضائل وكمناقب, مش بيحكوها عنه على سبيل الطعن. يعني تلامذته اتباعه وائمه الباطنيه واخد بالك كتراجم له وكمناقب له. فطبعا لما يحكوا الحواديت دي التي ما انزل الله بها من سلطان تجد ان هي شيء عجيب جدا. يعني بيقعد يحكي لك يقول لك ان هو واتخذ فوق السطوح عند واحد من اهل طنطا اتخذ السطوح مسكنا له وكان يسمع له صراخ وعويل طيلة الليل زي الملبوس او زي المجنون ما تفهمش, وكان هذا هو سر انه كان مجذوبا وكان لا يستطيع احد ان يقترب منه اثناء هذا, ثم لما يفيق كان تعرف في عينيه حمرة شديدة من شدة السهر ووجهه صفرة شديدة من شدة الجوع, وكان يلبس الثياب تبلى عليه وتتظل باقزارها حتى تذوب ولا يلبس الملبس الا دي اوصاف ولي ودي اوصاف هدى ودي اوصاف تقى. بيحكوا الناس ليه؟ بيحكوا للناس عشان يبقوا مأملين ومرممين ولا انا ما اعرفش بيحكوا للناس ايه, اني مناقب واني فضل. ده كان يقول نعم. في واحد يعني في الأسر بينت الناس لهم ثلاثة يعني مجانين ان هم الأولياء دول يعني يقول عليهم ايه يعني عايزين يتورثوا الولاية فيبقوا مجانين ويصرف وراء اثنين كمان يبقوا مجانين زي يقول له راحوا لواحد دكتور كثير من هذا كثير جدا يعني. المهم ان هذه الحكاوي بالرغم من انها لا يقبلها عقل ولا يقرها عاقل حتى لو كان نصراني, يمكن النصارى طعنوا في الاسلام بسبب هذه الامور, وبالرغم من انهم هم النصارى ايضا بالرغم من طعنهم في الاسلام بالرغم من حرصهم الشديد على انتشار هذه الامور ليموت الاسلام, لان دين بهذه الصورة أولياؤه بهذه الصورة وأئمته بهذه الصورة يبقى دين لا قيمة له بل عار على من انتسب له, يبقى ليس فيه جهاد وليس فيه ولاء وليس فيه براء وليس فيه أمة ولا قوامة ولا أي شيء إطلاقا, لأنه طبعا بدم قمة الفضل وقمة الولاية وقمة القرب والتقى إنك تصير في حال في ثياب رسة بالية تبول على الناس وتبول على نفسك وتصرخ ولا تقلع هذا الثياب حتى تبلى لغير هذا, طبعا ده كلام يعني يبقى ده دين النصرانية أولى منه, مفهوم؟ اليهودية أولى منه, يعني تجد إنها إيه مسائل ما جعلت إلا لفت عرض المسلمين وتقليل قيمة وشأن هذه الملة, بدلا ما تبقى المسألة إن ملة لها قوام لها قوة لها أركان ميزت بأشياء عن سائر من الودين حتى صار لها قيمة قوية عظيمة, طبعا كل ده يذوب ما يبقاش له. الخامسة عشر قلناها والقبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسع عشر كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة يحفظونها ويستدلون بها زي ما قلنا تبقى قصص سائرة وسير ماضية, وتجد ان الناس بينهم تسير هذه القصص, يعني تجد الناس يحفظون هذه القصص ويجيدونها ويمكن أن يستمعون لها ساعات, وإذا ما قيل حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر مناقب لواحد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم تشمئز النفوس, إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة, وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان الله العظيم, فعلا فعلا تحدث في هذه الأحاديث والأحاديث تجد أنهم وسبحان الله العظيم. لو أنت جيت يعني في الصعيد في قصة مشهورة جدا ان في شيخ بيسموه الشيخ حمير, ده عبارة عن انه واحد جماعة من اللصوص كانوا نازلين قرية ينصبوا عليهم قش القرى الجوانية خالص وينصبوا عليهم, فهم ماشيين الحمار اللي هم راكبين عليه الطرق وعرة جدا, والقرى دي ساعات في قرى كده بتكون في وسط الجبال نجوع, فالحمار مات منهم قعدوا بقى المشكلة يعملوا ايه, قال له اسمع افحت وادفن الحمار واعمل عليه قبر واعمل عليه بتاع, وده حقيقة القصة دي مشهورة هناك قوي, ونقعد احنا الاثنين يعني جنبه كده نعيط ونبكي وندندن, واحد ينزل البلد يقول شفتوا الشيخ اللي مات والشيخ اللي عمله وبتاع, وراح التاني في البلد ودوكم قاعدوا جنب الشيخ وسموه الشيخ حمير بدل ما يسموه الشيخ حمار الشيخ حمير, وراحوا البلد وجات الناس بقى اللي جايب تمر واللي جايب لبن واللي جايب فطير هاصوا, طبعا كانوا يقعدوا سنين يجمعوا الحاجات دي وفلوس ونزور وبتاع, وشويه كده قد اسبوع ولا اتنين راحوا عاملين له مولد واخد بالك, وقعدوا بقى ما عرفوا منين بقى بعد فتره طويله بقوا كل 3 4 اشهر يعملوا مولد كل فتره, فجم هم بيقسموا بقى في النزور كانت كتير, فقال له احنا دافنينه سوا انت مش عارف ان حمارك تعمل عليا الشيخ, فعرفوا ان هم ان المسألة انه ايه فدي اللي هي بيطلع عليها ايه الكلام العادي الناس بيقوله على ما يكون كده لك احنا دافنينه سوا, دافنينه سوا يعني هو اصله ايه اصله حمار, فيعني ده وانت فاهمين وانا وانت يعني دافنينه سوا يعني انت هتعمل عليا الشغل احنا ما احنا عارفين الموضوع واللي فيه, فده كلام مش قصص ولا نكت, انا بقولش الكلام ده على سبيل النكات او تضييع الوقت لا والله, انا بقول لتروا كيف استفز الشيطان الناس حتى اذهب عقولهم وصاروا عبيدا له, فاستخف بهم حتى اذلهم لغير الله عز وجل ومسخهم ومسخ فطرهم حتى جعلهم يصدقون امورا لا يقبلها المجانين فضلا ان يقبلها العقل العقلي, فانت لا ينبغي ان تنزل نفسك هذه المنزلة, لان دايما الخط الانسان لما بيمشي في خط معين بيميل به عن الحق, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. 19. نعم بيزعلوا بتاع مش مشكلة. مش قضية ده كله ما يجريكش دعوة بيه. انت قضيتك اللهم بلغت اللهم فش. يا اخوان كثير منكم لا يحسن الدعوة ولا يحسن البيان ويبقى معول على انه يرد على الشبهات التي ليست شبهات. الذي الفطن منكم ان يقوي حجته بالآيات وتفسيرها وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وتفسيرها ويسمعها الناس يقرع بها أذانهم من باب أنه يعلمهم أمر الله. استجاب استجاب ما استجابش دي مش قضيتك. يعني المهم انك انت ما تبقاش رايح تقول ايه انا عايز عنه ما استجاب انا اقول له خلاص. لا انت تبقى باغي اصلاح. لكن كون ان هو يقول لك كلام اللي انت بتقوله ده يعني ما يعرفوش فلان ما يعرفوش عليه قول له والله يعرفه ما يعرفوش انا سمعتك كلام الله وآيات الله عز وجل. فان امنت فقد اهتديت وان لم فمن هلك هلك عن ايه نفسه او من ضل فانما يضل عن نفسه. يبقى القضيه انك بتبلغ فقط لا غير. يعني ما ايه اصل انت عشان تجادل الناس في كل ما توحي اليه الشياطين بهم من علم وشبهات لن تنتهي. لان في واحد قلبه مريض عايز الحاجات دي هتقول له الحق لا يقبله. لا الانتصار حقيقة الانتصار ان تذكر كلام الله عز وجل ببيان فتجد ان هذا الكلام بيفرض نفسه فقط لا غير. هو ما لن يقول لك ان هل عرفه او ما عرفوش قل له انا الذي اعلمك به كلام الله ام كلام بشر. الذي يعلمك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ام كلامي انا بس. هو ده القضية. وحقيقة الانتصار انك انت تبلغ امر الله مش حقيقة الانتصار انه هو تخرج من الجلسة من اللي فايز وسقفه لمين. لا حقيقة الانتصار انك تبلغ البلاغ السليم الصحيح. هو ده حقيقة الانتصار. اما تجلس في جلسة ويقعدوا لك انتم والمتطرفين والارهابيين والدولة بداية اما تتكلم كلام بحجة ذو بيان هو سواء يقبل او ما يقبلش. المهم ان حقيقة انتصارك انت اني بلغت. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع ان يؤدي بنتيجة لا مع ابو لهب ولا مع عتبة ولا مع شيبة ولا مع ربيعة بل مع عم ابو طالب ويحتضر قلها يا عمان كلمة أشفع لك بها عند الله والتاني يقول له أترغب عن ملة أبائك قتله الله. أبو جهل يقول له أترغب عن ملة أبائك وملة أجدادك. فإيه اللي حصل؟ مات على غير الإسلام مات على الكفر. ليه؟ أبى أن يقولها. هل ده يعتبر عجز من النبي صلى الله عليه وسلم وعدم انتصار فلا كلام. لكن هو عمل اللي عليه ولا ما عملش؟ هو ده المطلوب منك. وده عمه اللي كان بينصره مش ده الراجل اللي هو اصلا عمال يروح يبلغ عنك. لا ده عمه اللي كان بينصره. فكون ان هو دوك هيجي وتقعد تقول له لا ده كلام مسلم. فالمهم انك يكون عندك حسن اداء واظهار وبيان لدين الله عز وجل. مفهوم؟ صح. نعم. تقول الله تعالى مجلل عن الانبياء ورسله حتى اذا تمنى القى الشيطان ان يكون منه الله تبارك وتعالى ثم يحكم الله. كيف إلقاء الشيطان في أمية الأنبياء والرسل وكيف ذلك برضه من العصمة بالنسبة للأنبياء أن هم معصومون؟ هي المسألة دي صراحة يعني لعلها تأتي في موضع آخر أشرحها بتفصيل أكثر لأنه مش هيجي الوقت أو يعني مع الموضوع ده كده. لكن عموما تبقى فاهم إنه عصمة الأنبياء لا تعني أن الشياطين لا تأتيهم ولا تعني أن الشهوات لا تأتيهم. إنما تعني أن الشياطين لا تنال منهم اتباع فكونه يأتيه الشيطان لكن لا يفوز الشيطان من الأنبياء باتباع. مفهوم؟ لا يفوز الشيطان من الأنبياء بإيه؟ باتباع. لكن كل يأتيه الشيطان. مفهوم؟ يبقى الفرق بينه وبينك انك انت يفوز منك الشيطان باتباع يعني يمنيك ويوحي لك ويغويك في امر تمشي وراه. مع الانبياء لا. مع الانبياء ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى عصمهم. ولذلك بقية الآية بينت هذه القضية اللي هي ايه بقية الآية، فينسخ ما يلقي الشيطان خلاص ثم يحكم الله آية. لا بس ده مخالف، ده بعيد عن تأويل الآية، بعيد عن تأويل الآية. لا هو الآيات تأويلها أقرب ما يكون لهذا، بقول لك ده هو إن الشياطين قد تأتي الأنبياء أو تأتي النبي فتمنيه بالأمر أو تزين له أمرا ما، إلا أنه يكون عنده من بيان الله عز وجل ما يرد عنه هذا الإيه هذا الإخواء، فيكون في أمر فيبقى أمرا ليس عنده فيه من الله بيان، فيكون إما هذا أو هذا، فيرجف عليه الشيطان في هذا الأمر الذي ليس عنده فيه من الله بيان بين أمرين، واخد بالك، يرجف عليه بين الأمرين، فينسخ الله ما ألقى الشيطان ثم يهديه للحق بإذنه سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك المهم إنك تبقى فاهم إن الآية بترميك إلى أن الأنبياء وإن كانت تأتيهم الشياطين لأنهم بشر وأنس، إلا أنهم لا تفوز منهم الشياطين باتباع أبدا، لا تفوز منهم الشياطين بإيه؟ باتباع. وده ليس منقصة في حق الأنبياء، بل بالعكس ده دليل كرامة أن الشياطين لا تفوز منهم باتباع، عكس نحن الشياطين تفوز منا باتباع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينام، والنبي صلى الله عليه وسلم يشتهي، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل وما إلى ذلك، فكونه في هذه الأمور إلا أن هذه الأمور لا تطغيه، وإن هذه الأمور لا تجعله يحيد عن الحق، فاهم؟ بالرغم من هذه الأمور فينا احنا بتكون سبب عيوبهما. يعني إذا غضب الإنسان حاد عن الحق، إذا جاع لا يستطيع أن يحكم القضاء، عشان كده لا يقضي القاضي وهو جوعان، إلى غير هذا. لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور كلها لا إيه؟ لا تحيد، مفهوم؟ يقول لسعد أم لمن أكتب عني، فوالذي نفسي بيده ابن عمر بن عمر ولا ابن عمر بن عاص، صح، فوالذي نفسي بيده إني لا أقول حقا في العدل والغضب، خبرك في العدل والإيه والغضب، يعني ما فيش إنه يغضب يوم يحصل اختلاف في الكلام ميبقاش مظبوط انه كان غضبان فقال الكلمتين دول هو غضبان فمعليش ما تاخدش عليه، ده احنا في حقنا احنا كده. لا يمكن انك انت تكون في حال عدلك زي غضبك، لا يمكن مهما اوتيت من العدل والعدل والفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حال عدله كحال ايه غضبي، مفيش حاجه اسمها ان الحته دي جت ايه في الغضب فجاء مبوشش، ولا لا لا. كذلك الجوع من بيجعلك انت تضطرب، الشهوه تجعلك تضطرب، مفهوم؟ لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعله يضطرب، مفهوم؟ فده كله راجع إلى أنه أيضا من ضمن هذه النزغات أن الشياطين تنزغ، لكن لا تنال من الأنبياء اتباع، لا تنال من الأنبياء إيه؟ لكن تنال منا إحنا، فهمت؟ في هذا الآية في مقالة أدخل فيها حديث الأربعونيب الثلاثة وما شابه ذلك، وقال أنها نزلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوحى الشيطان إليه في حديث الغرميد الثلاثة، وأنها أسئلت عن خير الله تبارك وتعالى ثم نسخها الله تبارك وتعالى. لا، قصة الغرميد ضعيفة، قصة الغرميد ضعيفة، وده مش موضع بحثها، عشان كده أقول لك إن المسألة مش ده موضع ذكرها يعني. لا بس هو الكلام ده مش هو أي نعم، بعض الكتب ممكن الكلام ده موجود في ابن كثير، لكن الكلام ده مش من بعض، مش ده موضوع بيانها، لانه يعني مش هو ده موضوع ذكرها. لكن المهم انا عايز اقول لك انه ده بالنسبه للتناسخ مع عموم القران عموما، والله يعصمك من الناس، واخد بالك، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته، الى غير هذا من المواضع الكثيره التي تعني ان النبي ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا تنالهم ما ينال البشر من العوارض التي تجعل العبد يختلف من حال الى حال. زي مثلا النوم بالنسبة لك ناقض، أو النوم بالنسبة لك بيجعلك عرضة لأن ينال منك الشيطان فتحتلم أو تغفل أو تسهو، أو مثلا تحلم بأحلام مش عارف كذا، كل ده وارد في حقك، لكن في حق الأنبياء تنام أجسادنا وقلوبنا لا تنام. أو ينام جسدي وقلبي لا ينام، لأنه قام من النوم فلم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، قام من النوم. في حديث ابن حديث عبد الله بن عباس عندما بات عند خالته ميمونة قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فأخذ في الصلاة ولم يتوضأ. لكن ابن مسعود ابن عباس لما أم إيه أم فتوضأ يختلف تماما. وعندما سألته عائشة رضي الله عنها قال إيه إنما أنام ولا ينام قلبي، مفهوم؟ فإذا محصل الكلام والمبحث ده بالذات هو مبحث طيب ومهم، بس ده مش موضوعه خالص. إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا تنال منهم العوارض التي تنال من إيه من بني آدم، النوم والأكل والشرب والجماع والغضب والنسيان والسهو والشياطين تنال منك، بتنال منك وتضطربك وتجعل حالك يختلف وترجفك، لكن في حق الأنبياء لا يحدث هذا أبدا، مفهوم؟ لا يحدث هذا أبدا، لا النوم ولا الجوع ولا الغضب ولا الشهوة ولا الشياطين ولا النسيان ولا أي حاجة من دي، مفهوم؟ يعني طبعا النسيان نسيان القرآن بالذات ده أمر خاص، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. ما الاحتلام؟ لا، لم يكن يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عن ذلك قال تنام أجسادنا وقلوبنا لا تنام، لم يكن يحترم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو الكاهن بيعمل ايه؟ الكاهن هو كل من اراد معرفة ما غاب عن الناس، ما غاب عن الناس، طلب معرفة ما غاب عن الناس، مش طلب معرفة ما هو عند الله. تفهم ولا مش فاهم؟ نعم. ايه ايه؟ لا تنال منه، يعني ايه لا تنال منه؟ هو لا يشتهي، في فرق انه يشتهي وتنال منه. ايوه طبعا، انت تشوف واحدة دماغك تتبرجل وتقعد تمشي وراها وتبص وراها وتنسيك انت راح فين، وتبقى راح الدرس لا نفسك مشيت ركبت وراها الاوتوبيس، خد بالك ده نالت ولا ما نالتش، واخد بالك؟ تبص تلاقي الذكور انا لو سميهم رجال، تمر واحدة عارية المفروض يزدريها ويستشعر انها يعني كأنها كلبة، لكن مع ذلك تبص تلاقي فرق أفرغ فاهه ولسانه دلدل وتلاقيه شوية بريل ودماغه وعينيه بقت عاملة زي ما يكون على بلية بتحرك كده لغاية ما تغيب عنه خالص. ايه السبب؟ انا عشان معرية جسمها وهو متجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا راح احدكم من امرأة فوقع في قلبه منها، ده وارد ان يتأثر فيها وتذكرني برغبة في النساء مش تخلينا ريل، وارد. طب ايه العمل؟ فليأتي اهله او يأتي امرأته فإن عندها مثل الذي عندها، فهذه مسألة تؤثر في الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني صلى الله عليه وسلم فهم؟ لكن مش بيشتهيش، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من قوة فحولة الرجال قوة 40 رجل، 40 رجل صلى الله عليه وسلم من قوة فحولة الرجال، حتى أنه كان يأتي أهله جميع في الليلة الواحدة صلى الله عليه وسلم، لأنه كان رجلا رجلا رجلا أتي من أمور الإنس والبشر ما على أكمل أمور صلى الله عليه وسلم، افهم ده كويس. فمعنى أنه يشتهي يشتهي، لكن مش تأتيه لا تنال منه، يعني ايه تنال؟ تبرجله يعني، فاهم؟ زي تبرجلك أو تبرجل منه، لكن عشان أنت تقول النبي لا تنال منه ولا تجوع، أنت لو جعان بتهوها وبتصوصو واخد بالك وتزعل الولية وتبقى خربت الدنيا والأكل مجهز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظل اليوم واليومين والثلاثة لا يجد طعاما يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا لم يجد طعاما قال إيه؟ إني صائم، في صيام كان قد عقده من الليل صلى الله عليه وسلم، لأن هو القائل من لم ينوي الصيام من الليل فلا صيام له. فالقضية إنك أنت تبقى فاهم إنه إيه؟ إن أنت لما تيجي تقول مثلا إنه كان المكان بالجوع، لا، في الإنس لا يقضي القاضي هو جوعان، لأنه لو كان جعان يقول لك خلص سمعنا بس، اللي يعمل دماغه مشغول عايز يروح ياكل شوف له سندوتش ولا أي حاجة، وطبعا وقيس على الجوع كل العوارض وهكذا. المهم أنك تبقى فاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنال منه فالشياطين من الأمور التي ترد عليه وترد علينا لكن لا تنال منه، افهم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ده في حق مين؟ حق. لكن احنا ينسخ الله ما يلقي الشيطان؟ ما بينسخوش، عشان فتنة لينا بقى. يعني الشيطان بيقول لك اعمل كذا وسوي كذا ومش عارف ايه وكذا، ما هو ده بيلقي الشيطان، هو ده الإلقاء، خلاص. فبتتمنى ويقيد روعك، وهل بتحققوا عمل؟ اه بتحققوا عمل، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تنال منهم. ايه انا عايز اخلص المسائل دي ده. اي نعم ده يفتح حبيب، لابد ان يغض بصره، لابد، هذا واجب. ان النظر الى ما لا يحل حرام، النظر الى ما لا يحل من عورات النساء وعورات البيوت، مش النساء فقط، انما جعل الاستئذان من اجل النظر. ما تخش بيت ما تقعدش تبص وتتلصص، وبعدين بيت الباب يتفتح واربة صغيرة كده تقعد تشوف ايه اللي بيحصل جوه، هذا من سوء الادب ومن سوء الصنيع. لماذا؟ لان هذا الباب لكل بيت عورة، فانت تقعد حرام، مش بس العورة الست، مفهوم؟ فيبقى ايه لا يصح ولا يجوز. كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة الى اخره. العشرون اثبات الصفات خلافا للاشعرية المعطلة. حقيقة يعني طبعا هو وصف الاشعرية بانهم معطلة، يعني ايه طبعا، يعني هم الاشعرية يعني ممكن يوصفوا بانهم معطلة وممكن يوصفوش بانهم معطلة، بالنظر الى انهم ظنوا ان الصفات هي ايه يثبت ويؤول، زي ما انتم عارفين ما قلنا في الكلام، بس طبعا ده هيأتي بالتفصيل لما نتكلم على الصفات وعن اقسام الفرق فيها. وممكن يوصف انهم معطلة من جهة انهم لما اثبتوا ان الصفات سبعة فعطلوا الباقي وهكذا يعني. فهو يا معي طبعا مذهب معظم، يعني معظم الناس الذين يعني يتبعون الشيخ محمد بن عبد الوهاب دائما يصف الاشعرية بانهم ايه معطلة. الحادية والعشرون ان تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل، ودي قلناها وواضحت واستبانت، يعني لم تكن من باب البطش او الجبروت او الظلم والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، انما هي من باب الايه الخشية والتعظيم والتقديس. الثانية والعشرون انهم يخرون لله سجدا، يعني لما يصعقون او لما تصيبهم الغشية مش بقى بيخبطوا بعض ويكسروا ويعملوا، لا او يصرخوا او يصطموا او يصوتوا، لا لا لا، لانها خشوع ولانها عبادة ولانها تعظيم ولانها تقديس، فيخرون بهذا الغشي ايه سجودا لله رب العالمين، فيقع منهم عبادة ويقع منهم تقديسا وتعظيما كما هو في قلوبهم يظهر في عملهم، مفهوم؟ وده الفرق بين الخشية وبين الفزع الاضطراب ومس الشياطين وما شابه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه، يعني مسألة إيه تخبيط وترقيق، فيبقى بيجي كده ويجي كده ويجي كده، لا يعرف متى أين يذهب ولا أين أي جاء يميل، يبقى مهووس وملحوس. لكن دول رضوان الله عليهم صلاة الله عليهم لم يكونوا هكذا، افهم. يبقى لما تسمع غشية ما تفكرش إن هم إيه سرقوا وماتوا وترموا، لا، لكن ده من شدة الخشية والتعظيم والتقديس. نسأل الله أن يجعلنا مثلهم. هنقف عند هذا الحد، وطبعا ما فيش وقت إن احنا ندخل في باب الشفاعة وما تعلق به من كلام، لكن إن شاء الله بإذن الله هيكون معادنا في المرة القادمة في مبحث قبل الباب، مبحث يعني ما عرفش هيبقى كبير ولا صغير، لأني ما حددتوش لحد هنا، إنه فيها مسائل وعوارض ما ينفع بالشفاعة واختلاف الشفاعة واللي أثبتوها واللي أنكروها الكلام ده كله، فمش عارف هو المبحث يبقى قد إيه، لكن إن شاء الله نختصر إن هو يكون مختصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحقيقة إنه بعض الناس اشتكوا من إنه ما فيش أسئلة أو إن إحنا ما فيش وقت الأسئلة، لكن إحنا إن شاء الله كل درس هنعمل بعد الصلاة فترة نص ساعة الأسئلة، عشان خطر النساء بيتضجرن ويتضررن من عدم الأسئلة، لأنه معظم الأسئلة تبقى النساء في حاجة إليه. والحقيقة لست أمانع في هذا، لكن أنا أهم لي أنا مجيئي هنا ما بيبقاش عشان الأسئلة قد ما هو بيبقى عشان مدارسة مباحث العقيدة التي نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا، وعلمنا الله سبحانه وتعالى إياها وإياكم جميعا بإذن الله. فموضوع الأسئلة أنا ما وقفتوش الحقيقة، بس هو الوقت اللي ما كانش بيسعف لغاية ما تجمعت كم كبير، ولما هم لاحظوا ان انا كل اسبوع اقول الاسبوع الجاي فاشتكوا من ان مفيش اسئله، لكن انا مش منعتهاش، كان هو ضيق الوقت بس عشان معظم الابواب اللي فاتت كانت مسائلها كثيره وكان الواحد بيحاول انه ينهي، لان الحقيقه انه الكتاب بما نفرق عليه من مباحث ومسائل خارجه بيطول. وزي ما انتم شايفين ان احنا بالرغم ان احنا بقالنا فيه يعني يمكن 3 سنوات وزياده او ما اعرفش قد ايه، لكن يعني لم ننتهي بعد حتى من تلته، فانا يعني اقصد ان احنا نركز في الكتاب اكتر بما لا يخل به، يعني بحيث ان كل ما يحتاجه الشرح باذن الله عز وجل يعني اقوله، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم. فموضوع الاسئله يعني ما هوش مرفوض، لكن تبقى النساء او الاخوه يبقى بعض الاسئله بحيث ان احنا يبقى بعد الصلاه كل درس لفتره نص ساعه. وبرضو عشان التاخير للوقت الاخت او اي واحده من النساء تبعت سؤال تكتب عليه من فوق نساء، يعني تكتب النمره عند النساء عشان يبقى نقدم الاجابه على اسئله النساء قبل اسئله الايه الرجال عشان ما يبقاش فيها مشاكل. كان طبعا بتبقى معظم الاسئله من عند النساء عشان الرجال بيبقوا فيه فرصه انه يسال ويرفع ايديه ويعارض ويقول لك ده ايه وايه اللي انت بتعمله ده، لكن هم طبعا ما فيش. كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله